güzel anlar, onu güzel anlar kılar dedi. Reyna her bir kısım. Reyna Şerif Naysa, elleri kılda bilir ki, hala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in o kalp bu sefer o hadis aydan Rabbi sallallahu aleyhi ve sellem o kalp bu ila hadis aydan evvelen ila tasavvurna enne keşfe kâne dûne kasdin sual min aslı yedir var. Kardeşim Gülalli. Akul. Ve kâne el keşfu anil takhimi lem yukun hamden kama yekşif ahadna an sâkî yavun. Fessual min aslı yedir var. Ve ıza kâne an amdin بملاحظة قاعدتين فقهيتين الأولى القول مقدم على الفعل عند التعارض والحاضر مقدم على المبيح أيضا هنا نستطيع أن نطبق القاعدتين كلتيهما إما لو فرضنا أن الكشف كان عمدا أي أن الكشف كان قبل تحريم الفخذ وجعله عورة وكلنا يعلم أن الشريعة لم تنزل قطرة واحدة في أحكامها وإنما نزلت أنجما حسب حكمة الله عز وجل وأكبر مثال في ذلك معروف عند طلبة العلم هو التحريم النهائي للخمر فتتابع الأحكام يفرض علينا أن نلاحظ أن قبل نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كل شيء على الأصل فأول ما أمروا به أمروا بالتوحيد ثم بدأت الأحكام تتراوح وتتراوح وأنا أقول بمثل هذه المناسبة كل نص يتضمن نهيا عن شيء ما ينبغي أن نلاحظ أن هذا الشيء كان قبل النهي عنه مباحا وحينئذ فسواء وجدنا نصا صريحا يفيد إباحة ذلك الشيء المنهي عنه أو لم نجد مثل هذا النص فمجرد وقوفنا على النهي عنه نستلزم منه أنه كان قبل النهي مباحا فحينما ثبت في الشرع أن الفخذ العورة وجاءت حادثة أو أكثر من حادثة أنه رؤيا فخذ النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يحمل ذلك على الشهيد كما قلت أنا إما أنه لم يكن مقصودا وإما أنه كان قبل قوله أن تخذ عورة هذا هو الجواب لما ذهب بعض العلم إلى تضريف الحديث يعني الإنسان ليس ضعيفا لا أبدا لكن بعضهم هذا معقول يعني من ناحية النظر الطبي على اعتبار أن الحرمة درجات بعضهم يقسمون العورة إلى كبرى وإلى صغرى العورة الكبرى القبول والذبول وما دون ذلك إلى الركبتين إلى السرة فهي عورة ولكنها عورة صغرى لذلك هذا التقسيم مقبول إذا ما سلمنا لأن الأصل أن لا يكشف المسلم عن هذه العورة الصغرى. هذا ما عندي. فإذا كان هذا الشيء من ملاحظة أو أيضا نحب أن نسمع. بعضهم يذهب لأن البناء على هذا الشخصين الذي أوردته أنه حين تسقط الحلقة أن يكون في أسرته أو بين كما جاء في حديث كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في بئر أريس. وهذا الذي يشعر فلما دخل عثمان قال ألا أتعلم سيهزم الملائكة. فهذه في إشارة إلى مثل هذا وهي أن العورة الصغرى وسيشرت إلينا الحاجة التي لا يكون تتكلف بين أثنين أو بين الحاضرين فلا بأس من أن يكشف إذا كان يضاف إلى ذلك. إذا كان الأصل في كشفها أنه لا يدخل الكشف هذا بعض إذا كان الأصل ماذا؟ إذا كان الأصل أيضا ينظر إلى الأصل الذي أشرتم إليه وهو أن العورة إثمان. نعم. أما بالنسبة لكثير من بيوت المسلمين ليس يعني عندك شيء؟ أنا أفضل ذلك شيء أستاذ هذا الجمع يعني حسب بمثل المسلمين لكن نعلم بارك الله فيكم أنه هذا فيه نوع نسخ فيه نوع من؟ نوع نسخ نسخ أي نعم أنه عندما نقول بالذي ذكرتموه حنيفا نحن في هذا أقمنا حنيفا فحدث هنا نوع النسخ إذا هنا حدث عند الإسلام يبقى سبيل طيب أنت تعلم أن الأحاديث التي تدخل في باب المناهي هي من عشرات إن لم نقل بالمئات. ماذا تصنع بها؟ هو التوفيق بينها طيب. جمع بينها. نحن قدمنا ما نظن أنه هو الوجه في التوفيق. هل هناك توفيق آخر؟ جزاك الله خير. لا لا يوجد هناك توفيق إلا أن نقول أن نقطع ليس جعل أنا ظننت أنه في عندك شيء آخر يعني ولا قضي الأمر الذي فيه تشكل خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.